نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله العظيم الذي وفق لهذه الدورة، وأسأله العظيم الكريم أن يتقبل منا ذلك، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأثني بالشكر لمن قام على هذه الدورة وعلى ترتيبها وقيامها ووجودها على أرض الواقع. أشكر وزارة الشؤون الإسلامية، وأشكر إدارة الدعوة والإرشاد الديني، وأشكر معهد الدعوة والعلوم الشرعية، وأشكركم أنتم أيها الحضور الفضلاء الذين تحملتم مشقة الحضور، وستتحملون أيضا مشقة الاستماع والتقييد والفهم، وإن كانت هذه المشقة هي أحيانا تكون لذة، كما قال الأول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي. أيها الأحباب، موضوع هذه الدورة كما يعني سمعنا وعلمنا جميعا هي دورة فقهية. وقبل أن أشرع في هذه الدورة الفقهية وفي شرح الكتاب، أريد أن أعرج وبسرعة على أمور سريعة من المهم لطالب العلم أن يتنبه إليها ويفطن. نحن في مقام تعلم، والتعلم له أركان كثيرة. قال: ألا لا ينال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. أنا أريد أن أقف مع ثلاثة أركان فقط وبسرعة. هو يقول ذكاء، لابد من أنا رجعت معليش إلى البيت، يقول ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. ذكاء يعني لابد أن يكون عند الطالب قدرة على الفهم، قدرة ملكة بأصل الخلقة. ذكاء وحرص، لابد أن يكون هناك حرص، والحرص يظهر أين؟ يظهر في الحضور، يظهر في التركيز والاستماع، يظهر في التقييد، يظهر في المراجعة بعد ذلك. قال: ذكاء وحرص واصطبار، صبر. العلم يحتاج إلى صبر، وعلى العموم كل المعالي تحتاج إلى صبر. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. قال: واصطبار وبلغة. البلغة يقصد بها أن يكون عند طالب العلم ما يستطيع أن ينفق به على نفسه، وهذا اليوم متوفر. يعني قد يكون في السابق بعض طلبة العلم يترك العمل والتجارة والوظيفة وكذا ويتفرغ لطلب العلم، لكن اليوم عادة طلب العلم يكون خارج الدوام، فإن شاء الله هذا متحقق ومتوفر، هذا أكثر شيء متوفر وبكثرة أحيانا. قال: وبلغة وإرشاد أستاذ، يعني القراءة على الأشياخ، وطول زماني. وإرشاد أستاذ القراءة على الشيوخ، وليس القراءة من الكتب، فإن الذي يقرأ من الكتب قد يخطئ وقد يزل وقد يفهم خطأ وهكذا، وقد يكون ما يقرأه من الكتب فيه تصحيف أو تحريف فلا يفطن له. وكم وجدت أنا في كتب الفقه أن الحكم يكون لا يصح، والذي مكتوب في النسخة يصح بحذف لا، فاختلف المعنى، تغير المعنى رأسا على عقب. قال: وطول زماني. طول زماني معناه الذي يريد أن يطلب العلم لا يعطي لنفسه فرصة شهر أو أسبوع ولا شهرين، لا، العلم لا يحصل إلا بالتراكم مع طول الزمن. يحصل الإنسان على العلم ويصبح له شأن ويصبح له يعني عنده حصيلة من العلم طيبة. وأستغفر الله من كلمة له شأن، لأن الإنسان يطلب العلم ليس من أهل الشأن، ليس لأجل تحصيل الشأن، لكن قصدت بذلك أنه يصبح يعني عنده حصيلة علمية وله شأن في العلم. أهم ثلاثة أركان أريد أن أقف عندها وهي مهمة وحبذا أن تقيدوها. الأول التلقي على الشيوخ. وكم من إنسان، ولا أريد أن يعني أوسع كثيرا، كم من أناس اعتمدوا على الكتب فضلوا وأضلوا. وأنا أعرف وقائع في هذا الزمن لأناس والعياذ بالله انحرفوا انحرافا عظيما، ولما عرفنا كيف كانت بدايتهم وإذا هي كانت القراءة من الكتب، يقرأ من الكتب ويفهم خطأ وينزل بعض الأحكام في غير مكانها وهكذا، ثم ينحرف ويصبح منحرفا والعياذ بالله. الأمر الثاني وهو الذي له تعلق بطريقة الطلب فعلا، التدرج في الطلب. التدرج في الطلب، والتدرج في الطلب له ثلاثة مراحل أو ثلاثة مجالات. التدرج في العلوم، التدرج في العلوم نفسها. وكلامي أيها الأحباب هو ليس لمن يريد يعني شيئا من العلم يسيرا أو هو عابر سبيل في العلم، أنا لا أريد هذا، أقصد من أراد أن يتكون في العلم وأن يكون طالب علم، فلا بد له من التدرج أولا في العلوم. ما معنى التدرج في العلوم؟ يعني لا بد أن يمر على العلوم الشرعية كلها، فيبدأ بعلوم الآلة، علوم الوسائل، النحو، الصرف، البلاغة، أصول الفقه، أصول الحديث، علوم القرآن، ثم ينتقل إلى علوم المقاصد، بعد الوسائل المقاصد، علم التوحيد، علم الفقه، علم التفسير، علم الحديث. طبعا قدمنا الوسائل على المقاصد ليس لأن الوسائل أهم، لكن لأن المقاصد تحتاج إلى الوسائل لفهمها. فهمت المسألة؟ فالذي لا يعرف النحو ولا يعرف الأصول ولا يعرف المصطلح قد يقرأ في التفسير فلا يفهم بعض المصطلحات أو يفهمها خطأ، وإذا قرأ في الفقه كذلك. فإذا لا يكون طالب علم ما لم يكن ملما بعلوم الوسائل التي أهملت في هذا الزمان. علوم الوسائل أهملت في هذا الزمان، فأصبح النحو صعبا على طلاب العلم، والطلاب العلم يكرهونه. وأما علم الصرف فهو يعني يعتبر من العلوم التي يعني لا تقرأ ولا تعرف ولا يعرج عليها، وهو أشبه بالطلاسم. وعلم البلاغة من باب أولى. إذا لا بد من التدرج في العلوم، فيمر على العلوم جميعها بهذا التدرج، يبدأ بكذا ثم كذا. والأمر الثاني التدرج في الكتب، فإذا شرع في النحو مثلا يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، وإذا انتقل طبعا لا يبدأ بهذه الطريقة، لكن يعني يبدأ في النحو بالمختصرات ثم الصرف ثم البلاغة وهكذا، يمر على العلوم جميعا من خلال المختصرات، ثم بعد ذلك يعيد الكرة مرة أخرى على هذه العلوم أيضا مرة ثانية من خلال متوسطات، كتب متوسطة، ثم يعيد الكرة ثالثة مع الكتب المطولة. أظن مقصدي واضح الآن. إذن التدرج في الكتب لا يبدأ بالكتب المطولة، يبدأ بالكتب المختصرة ثم ينتقل إلى ما هو أوسع. والكتاب الذي معنا هذا نموذج لما ذكرته الآن، وسأعرج على هذه الجزئية مرة ثانية إذا شاء الله. الأمر الثالث التدرج في الشرح. كيف التدرج في الشرح؟ يعني لا ينبغي طبعا، وهذا الكلام موجه للمشايخ ليس للطلاب لأنهم الذين يشرحون، لا ينبغي الكتاب المختصر أن يشرح مطولا، فإن هذا فيه خلط، فيتدرج يبدأ بشرح مختصر. طبعا نقول هذا كلام للمشايخ، والطلاب ما علاقتهم؟ أنا أقول لكم الطلاب علاقتهم بهذا الموضوع وثيقة. لماذا؟ لأن بعضهم يحضر شروح مطولة موسعة وهو مبتدئ، فيكون خطأه في اختيار هذا الدرس الذي لا يناسبه. إذن التدرج في الشرح بمعنى أن يبدأ بالكتب المختصرة والتي تكون شروحها مختصرة أيضا وليست مسهبة، مطولة موسعة. لماذا؟ لأنه إذا شرع في شرح موسع فكأنه يقرأ مطولا، ما يقرأ متن مختصر. فهمتم علي؟ وأنا ترى أكرر هذا الكلام كثيرا، وأعتذر إليكم من تكراري لهذا الكلام، فمن سمعه فليعذرني، ومن لم يسمعه فإذا ليس له مدخل علي ولا مأخذ. طيب، الركن الثالث في طلب العلم بعد أن ذكرنا الأخذ على الشيوخ، والثاني قلنا التدرج في العلوم، والتدرج في اختيار الكتب، والتدرج أيضا في اختيار الشرح. الثالث المذاكرة، وهذه من آفات طلاب العلم اليوم، أنهم يقرؤون الكتاب ولا يذاكرون، فالمعلومة تدخل ثم تنسى. لماذا؟ لأنه لا يذاكرون ولا يراجعون. وأنا أقول ينبغي المراجعة، لو أتقن الإنسان متنا في أي علم من العلوم أتقنه ثم راجعه ثم جعل لنفسه موعدا لمراجعة هذا الكتاب، بحيث أنه في كل سنة يراجع، أو كل 6 أشهر بحسب، فيراجع متنه هذا الذي أتقنه في النحو، وهذا المتن الذي أتقنه في الصرف، وهذا المتن الذي أتقنه في الفقه، وهكذا في كل عام تكون له مراجعة، أو في كل 6 أشهر له مراجعة. فهمت علي؟ أما إذا يعني قرأ المتن وفهمه ثم وضعه في دولابه ثم خلاص عاش على الذاكرة أنه أنا أتقنت الأجرومية، إذا لم تراجعها ستنساها، هذه الحقيقة. وقل هذا الكلام في كل علم من العلوم، إذا لابد من المذاكرة. موضوع هذه الدورة أيها الأحباب، سنشرح كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي، نسبة إلى جماعيل، قرية من قرى نابلس ولد بها، الجماعيلي، ثم الدمشقي لأنه انتقل بعد ذلك مع والده إلى دمشق، وأسرته انتقلوا إلى دمشق لما دخل الفرنجة فلسطين، فهو دمشقي الصالحي، سكنوا في منطقة الصالحية في دمشق، الحنبلي نسبة للمذهب الذي ينتسب إليه. ويقال لهم مقادسة أو مقدسي، إنما لشرف بيت المقدس. ولد سنة 541 وتوفي سنة 620 للهجرة، 620 وفاة الموفق عليه رحمة الله. الموفق عليه رحمة الله له 4 كتب، ألف 4 كتب في المذهب الحنبلي، وله كتب أخرى غير المذهب الحنبلي. هذه 4 كتب راعى فيها التدرج الذي كنا نتكلم عنه، فألف أولا عمدة الفقه، أقصد أولا يعني للمبتدئين، فألف للمبتدئين عمدة الفقه الذي بين أيدينا، لا يذكر فيه إلا قولا واحدا. هذه العمدة مختصرة من أكثر من وجه، مختصرة من حيث الأقوال، فهو لا يذكر أقوال في المسألة، وإنما يقتصر على قول واحد، هذا واحد. الأمر الثاني، الاختصار، وجه الاختصار الثاني في الكتاب هو المسائل، عدد المسائل التي في هذا الكتاب قليلة، فإذا ذكر بابا من أبواب الفقه مثلا ذكر مثلا كتاب الصلاة، لا يذكر كل الأحكام المتعلقة بالصلاة، فيترك بعض، لا يذكر أهم الأحكام في الصيام، يذكر أهم أحكام الصيام، فإذا الاختصار من أي وجه؟ من حيث عدد المسائل هو أقل، ومن حيث ذكر الخلاف، وهذا يمكن أبرز أمر يفرق بين المختصرات والمتوسطات والمطولات. ما هو؟ كثرة المسائل، كثرة المسائل والتفريعات على المسألة. يعني المسألة إذا كانت المسألة حكمها أنها تجوز، طيب تجوز في الأصل أنها تجوز، إلا إذا كان كذا أو إلا إذا كان كذا، ففيه صور وتفريعات أخرى على هذه المسألة الأم لا يذكرونها في المختصرات. واضح هذا؟ لماذا لا يذكرونها في المختصرات؟ لماذا؟ عجزا من أهل العلم؟ لا، ليس عجزا منهم، وإنما خوفا من عجز الطالب، هو الذي سيعجز عن فهم المسائل هذه. والأمر الثاني كما ذكرت في الفروق ذكر الخلاف، فالكتب المختصرة لا تذكر الخلاف، والمطولة تذكر الخلاف، وأحيانا تناقش هذا الخلاف بالإضافة إلى زيادة المسائل. إذن عمدة الفقه هو الكتاب الأول، وهو المتعلق بماذا؟ بالمبتدئين، هذا للمبتدئين، ليس فيه إلا قول واحد، وما فيه ذكر خلافات لا داخل المذهب ولا خارج المذهب. ما معنى الخلافات داخل المذهب وخارج المذهب؟ كل مذهب من المذاهب الأربعة المعروفة ليست على قول واحد، ما في ولا مذهب على قول واحد، كل مذهب تجد فيه خلافات في نفس المذهب. فهمت المسألة؟ يعني ستجد عند الحنابلة في مسألة ما أقوال، ثلاثة أقوال مثلا، ستجد هذه الثلاثة الأقوال موجودة في المذاهب الثانية في الغالب، الخلاف متكرر. فإذا كان عند الحنابلة ثلاثة أقوال في هذه المسألة، والذي عليه أكثر الحنابلة مثلا هو القول الأول، غالبا تجد هذه الأقوال موجودة عند الشافعية، لكن قد يكون الذي عليه أكثر الشافعية الثاني. فهمت ماذا أقول؟ وقد يكون عند المالكية هو الثالث، وقد يكون عند الأحناف هو القول الأول، فيصبح مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف متفقان أو متفقين في ماذا؟ في هذه المسألة. فهمت الكلام؟ بناء عليه فالأقوال موجودة عند المذاهب، وأحيانا ما يحصل هذا، يكون عند الحنابلة في هذه المسألة ثلاثة أقوال لكن عند الشافعية أربعة مثلا، أضافوا قولا آخر لم يقل به الحنابلة. إذا لا تظنوا إذا قيل مذهب الشافعية مذهب المالكية هو قول واحد هو الذي عليه كل الشافعية ولا كل المالكية، وإنما الخلافات موجودة في كل المذاهب، والذي يختلف فيها المعتمد عند كل مذهب. اتضحت هذه المسألة؟ أنتقل لما بعدها. ما بعدها ما هو منشأ هذه الأقوال وهذه الخلافات داخل المذهب الواحد؟ تعرفون ما هو منشأ هذا الخلاف؟ منشأ هذا الخلاف في المذهب الواحد أن علماء كل مذهب عندهم نوع اجتهاد، يعني ليسوا مقلدين مثل ما يشاع عنهم، لا هذا مقلد، النووي مقلد، لا مو صحيح، النووي شافعي وله اختيارات وله ترجيحات وله مخالفات للمذهب. فهمت المسألة ولا لا؟ أئمة المذاهب ليسوا عوام مقلدين، وإنما لهم نظرة، فهمت عليه، ولهم رأي، ولهذا ينشأ الخلاف داخل المذاهب، وليس كما يشاع عن المذاهب. ولهذا بعض الناس عنده حساسية من المذاهب، يعني تصيبه حكة إذا سمع بمذهب من المذاهب. لماذا؟ ولا يريد. طيب ما الذي تريد؟ لا أريد أن أقرأ المذاهب لأنهم لا يجتهدون. هذا غير صحيح، هم يجتهدون ويختلفون، ولو كان المقام يسمح لأثبت، وإن شاء الله هذا يبغى له يعني لقاء طويل، لأثبت بالدليل القاطع أن أئمة المذاهب مجتهدون ولهم اجتهادات واختيارات، وليسوا مقلدين متعصبين كما يشاع عنهم يعني زورا وبهتانا. وهذا لا يمنع أنه يكون فيه أحد المنتسبين للمذاهب، ونتكلم عن العلماء ما أتكلم عن العوام، العوام كل شيء يصدر منهم، والمذاهب لا ذنب لها بأخطاء العوام، لكن لا يمنع أن يكون بعض علماء المذاهب عندهم شيء من التعصب، فهمت علي؟ لكن هذا التعصب إذا وجد في أفراد فهذا لا يشين المذهب كاملا، كما أن هذا التعصب موجود أيضا عند بعض من لا يرى المذاهب، تجده متعصب وعنده تعصب لا يقل عن تعصب أشد المذاهب تعصبا. واضح ماذا أقول؟ بعض الناس متعصب لرأيه سواء كان هو تابع لمذهب ولا مو متابع لمذهب، تجد عنده التعصب. فالتعصب داء يوجد عند كل أحد إذا ابتعد عن شرع الله عز وجل يصاب به. طيب، قلنا القول إيش قلنا؟ الكتاب الأول للمبتدئين هو عمدة الفقه الذي نحن بصدده. الكتاب الثاني أوسع منه وهو كتاب المقنع. المقنع هذا الذي دار الناس حوله وساروا بسيره. المقنع الإمام الموفق يذكر فيه الروايتين، يطلق لكنه يطلقها، يقول وإن حصل كذا وكذا ولا إن كان كذا وكذا ففيها روايتين، ولا يقول أيها الصحيح ولا إيش هي الأرجح، ما يذكر هذا، وأحيانا يذكر وأحيانا في الغالب لا يذكر، يطلق فيها لكنه يذكر الخلاف. الخلاف الذي يذكره هو داخل المذهب ومحدود، ما يذكر كل الخلاف، وإنما يذكر أقوى الروايات، روايتين أحيانا ثلاث روايات أقل يعني في الآن. إذن هذا المقنع، طبعا المقنع تعرفون يعني تاريخه، المقنع اختصره من الحجاوي في كتابه المعروف المشهور اللي هو اختصار المقنع اللي هو يسمى زاد المستقنع، والذي شرح في الكتاب الشهير للإمام البهوتي الروض المربع، منصور بن يونس البهوتي. طيب، الكتاب الثالث الذي طبعا المقنع يعتبر لمن؟ للمبتدئين ولا لمن هو أعلى؟ قال يقولون هو أعلى لمن هو أعلى من المبتدئ، لكنه لم يصل إلى مستوى المتوسط. ثم الكافي، الكتاب الثالث هو الكافي، والكافي يطلق فيه الإمام الموفق الروايات والأوجه، وسنبين إن شاء الله الفرق بين الرواية والوجه، يطلق فيها الخلاف داخل المذهب، وهذا الكتاب يعد للمتوسطين. ثم الكتاب الرابع وهو المغني. المغني شرح لكتاب آخر، ما هو هذا الآخر؟ ما اسمه؟ من يعرف؟ اللي يعرف يرفع يده، بس يرفع يده بس أبعرف. المغني هو شرح لماذا؟ لمختصر الخرقي. مختصر الخرقي يعتبر أول متن ألف في المذهب الحنبلي. طيب، المغني ذكر فيه الخلاف العالي، يعني يذكر المسألة ويذكر أقوال المذاهب الأخرى، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، يذكر هذا، أحيانا غيرهم أيضا يذكر ذلك. إذن يذكر الخلاف العالي، وهذا يعتبر لمن هم فوق المتوسطين. إذا تدرج، قالوا كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل. طيب أيها الأحباب، الإمام الموفق بن قدامة يعتبر من العلماء اللي هم بحسب تصنيف طبقات الحنابلة هو من الطبقة المتوسطة، لأنه عندنا الطبقات ثلاث طبقات، الحنابلة على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى تبدأ من تلاميذ الإمام أحمد الذين درسوا عليه إلى الحسن ابن حامد البغدادي، ثم بعد ذلك من تلاميذ الحسن الطبقة الثانية المتوسطة تعتبر، يقال لهم المتوسطون، وهم يبدأون من القاضي أبي يعلى، من تلاميذ الحسن بن حامد أبي يعلى، وفيها طبعا الموفق ابن قدامة، وفيها المجد ابن تيمية، وفيها عدد كبير، إلى البرهان ابن مفلح الحفيد صاحب المبدع شرح المقنع. ثم بعد ذلك تأتي طبقة المتوسطين، وهي تبدأ من إمام المذهب المرداوي إلى يومنا هذا. فالإمام الموفق يعتبر من كبار أئمة المذهب الحنبلي، وكان بالنسبة للعلماء للطبقة المتوسطة للمتوسطين كان هو عمدتهم، ولذلك كان المذهب الذي يعتمده المتوسطون هو ما اتفق عليه الموفق والمجد. الموفق ابن قدامة، والمجد تعرفون من المجد؟ من المجد؟ المجد ابن تيمية، هو جد شيخ الإسلام. ها؟ طيب يا أخوان، أطلت كثيرا في هذه المقدمة ولا أحب الإطالة في المقدمات. بقي شيء واحد، وهو أن نقول طريقة الشرح سنسير كالعادة، ونحن في كتاب مبتدئين، سيكون الشرح يقتصر في الغالب على فك العبارة. ما معنى فك العبارة؟ يعني شرح عبارة المصنف إذا كانت غامضة، وتصوير المسألة، وهذا الأمر الثاني. وهناك أمر ثالث بالنسبة للخلاف، هل نذكر الخلاف أو لا نذكر؟ ماذا تقولون؟ لا نذكر الخلاف. طيب، لم نذكر الخلاف، لكن عندنا مشكلة، سأضطر هنا أن أذكر خلافا. تعرفون لماذا؟ لأن الموفق ابن قدامة الموفق في هذا الكتاب رجح آراء هي من اختياراته، وكما قلنا هؤلاء ليسوا متعصبين ولا هم مقلدين، نحن المقلدون، ما هم مقلدين، هم أئمة لهم اجتهادهم ولهم نظرهم، لكنهم يسيرون في الأصول على أصول إمام معين، على أصول الإمام أحمد، ففي الغالب يتفقون معه في مسائله، والتي لا يظهر لهم فيها ترجيح يقلدون الإمام أحمد. طيب، الموفق له اختيارات في هذا الكتاب، هذه الاختيارات مخالفة في بعضها لما عليه المتأخرون. فهمت عليها؟ هذه مسألة مهمة أن تفهموها وأن تفقهوها. هناك خلاف بين اختلاف يعني في الأحكام التي يذكرها الموفق هنا، وبين ما هو موجود في الكتب المعتمدة عند المتأخرين، مثل الزاد زاد المستقنع، ومثل الروض، ومثل منتهى الإرادات، ومثل الإقناع، ومثل دليل الطالب، ومثل عمدة الطالب. فهمت علي؟ فإذا قرأت هنا ثم قرأت هناك ستجد فروق، واضح؟ فلكي أزيل هذا الفرق سأضطر أن أنبه في المسائل التي اختارها الموفق وهي خلاف ما في المذهب، ما هو المعتمد في المذهب، أن أشير إلى المعتمد في المذهب. ما رأيك يا شيخ يوسف؟ أنا أراها ضرورة الآن، لأنه سيصبح ربك عند الطالب أن يقرأ أن الماء الراكد كالجاري، ويروح يقرأ في كتاب في الزاد أنه لا، أو في غير أنه لا، الماء الراكد ليس كالجاري. فمنشأ هذا الخلاف ما هو؟ ما هو؟ اختيارات الموفق التي انفرد بها، وطبعا ما هي اختيارات له هي فقط، هي أحيانا رواية عن الإمام أحمد، كثير منها رواية عند أكثرها روايات عند الإمام أحمد اختارها هي الموفق. فعشان نزيل هذا اللبس سأشير إشارة. أما من حيث العمل، فمن درس هذا الكتاب فإذا عبد الله بمقتضاه فلا حرج عليه ولا تثريب، وهو يقلد إمام كبير من أئمة الدنيا. المطلوب منكم أيها الأحباب، دحين هذا ما علي أنا، يبقى ما عليكم أنتم، وأنا ابتدأت بنفسي. المطلوب منكم ما هو؟ شيء واحد ويسير جدا، ألا وهي المراجعة. المراجعة أول بأول، وأفضل وقت للمراجعة هو أيام الدرس، أيام الدرس. أما إذا انتهى الدرس ترى تنتهي معه المراجعة، وتنتهي معه الاهتمام وكل سنتين. أنا أقول من الآن كل درس نأخذه إذا رجعتم راجعوه أولا بأول لئلا يضيع. ولا بأس أن الإنسان أيام الدورة يخفف بعض مشاغله، بعض يعني أموره، بعض ما يمكن التخلص منه. طيب نشرع في الكتاب، تفضل يا شيخ. لا لا، احفظ شيء من الكتب المتأخرة زي دليل الطالب أو غيره، لأنه في فروق. أنا ما أريد أن أذكر أشياء يعني قد تفهم غلط. كتب المتأخرين أدق، فهمت عليه؟ لأن التصنيف هكذا في كل العلوم، إذا بدأ أول ما يبدأ التصنيف في أي علم من العلوم يكون فيه توسع، ثم بعد ذلك يأتي المتأخر فماذا يفعل؟ إذا كان السابق سجل العلم يبدأ يحسن طريقة العرض، فهمت علي؟ المتأخرين أدق في العرض، ترى حتى من الموفق عليه رحمة الله طريقتهم الآن في عرض المسائل ما هي مثل المتأخر. المتأخر إذا ذكر المسألة أشار إلى شروطها، أشار إلى مبطلاتها، أشار إلى، فهمت علي؟ إذا كانت لها قيود يذكر قيودها، بخلاف الأوائل ما كانوا يعني يدققون في العبارة مثل من بعدهم. ولا يعني هذا أنه ما يدققوا يعني كانوا يكتبون كلاما خطأ، لا ما أقصد هذا، هم يذكرون الأحكام لكن جمعها في مكان واحد وصياغتها بعبارة واحدة مسبوكة تدخل أشياء وتخرج أشياء، يعني قد لا يعتنون بهذا تمام الاعتناء، موجود لكن ليس مثل المتأخرين. فالحفظ يكون لكتب المتأخرين، مثل دليل الطالب سهل، أو عمدة الطالب أيضا سهل، أو الزاد يعني أكمل. طيب نشرع في قراءة الكتاب، باقي شيء؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام القدامى المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه. ابتدأ المصنف رحمه الله بحمد الله بالبسملة ثم حمد الله عز وجل، وقال يفضل، قال نعم، الحمد لله أهل الحمد ومستحق للحمد حمدا يفضل على كل حمد، يعني حمد يليق به عز وجل، يفضل على حمد الناس كفضل الله على خلقه، يعني مثل ما أن الله يفضل خلقه فالحمد الذي نوجهه إليه هو حمد يليق به ويفضل حمد المخلوقين. أكمل. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه، ما جاد سحاب بودقه يعني بمطره. إذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد إيش؟ بعدد حبات المطر التي تنزل من السحاب. طيب، وما رعد بعد برقه، يعني وبعدد الرعد والبرق. طيب أكمل. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان. طيب اكتبوا الآن بس رقموا، يعني هذا الأمر الثاني، ترى أنا طلبت منكم طلبا واحدا وهو المراجعة، أقصد بعد الدرس، لكن سأطلب منكم الآن طلبا في الدرس وهو التقييد. أنا ناصح لكم، فإذا قلت لك اكتب هنا كذا، أضف عبارة كذا، ضع رقما هنا، ترى هذا يعينك في المذاكرة. صحيح ليس بواجب لكنه مستحب. استحباب إيش؟ شرعي ولا استحباب عرفي؟ عرفي، ما هو شرعي. طيب يعينك في المراجعة، أنا أحسب هذا، أظن هذا. تفضل. واقتصرت فيه، قال هذا كتاب في الفقه، وفي بعض النسخ كتاب أحكام في الفقه، ضع رقم واحد. والآن يعرف بكتابه، وترى مقدمات الكتب أول ما يتجه إليها لمعرفة منهج الكتاب وطريقة الكتاب. أحيانا بعض المصنفين يشرح منهجه بوضوح وبتوسع، وأحيانا بإيجاز، لكن حتى الإيجاز لا يخلو من فوائد. إذن هذا أحكام في كتاب في الفقه، هذا واحد، موضوع الكتاب في الفقه. طيب، واقتصرت فيه على قول واحد. لا، قال اختصرته، هذا الثاني، حسب الإمكان. إذن هو مختصر، لكنه لم يختصره من كتاب آخر. انتبهوا الآن، المختصر ما هو؟ هو ما قل لفظه وكثر معناه، يقولون مختصر. هذه المختصرات، كتب المختصرة، أحيانا تكون مختصرة من كتاب آخر، مثل الزاد مختصر من المقنع، وأحيانا تكون مؤلفة ابتداء على وجه الاختصار كما هو عمدة الطالب. يعني كتاب ليس مطول، مختصر، اختصرت، إذن هو مختصر. ثم قال واقتصرت فيه على قول واحد، هذا رقم 3 من المنهج، ذكر فيه قولا واحدا. لماذا؟ تفضل. ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. قف، علل الوجه الواحد أو القول الواحد، لماذا اعتمد قولا واحدا؟ ليكون عمدة يعتمد عليه القارئ ويعمل به، ولسبب آخر، ما هو؟ لئلا يلتبس عليه الصواب من الأقوال. إذا ذكرت للمبتدئ أقوال في المسألة فيلتبس عليه ما هو الصواب، ماذا يعمل، بماذا، واضح هذا ولا لا؟ ولهذا إذا جاء العام يسأل عن مسألة فقلت له يجوز ذلك، خلاص ريحته. لكن إذا قلت له والله هذه المسألة فيها 3 أقوال، في قول بالجواز وقول بالكراهة وقول بالتحريم، وجزاك الله خير ومع السلامة ورحت، إيش استفاد منك؟ ها؟ ماذا يستفيد؟ لا يستفيد شيئا، لا يستفيد، بل بالعكس قد توقعه في ضلال مبين، وهو التشهي والاختيار بالتشهي. فهمت عليه؟ يعني كأنك تقول ترى فيها 3 أقوال وانت تختار ما شئت، ويصير هو يختار ما يريد بما يناسب هواه، ويدخل في مسألة ماذا؟ ها؟ تتبع الرخص. تتبع الرخص، تتبع الرخص ما يأتي إلا من معرفة العوام بالأقوال، هنا يجي تتبع الرخص، واضح ولا لا؟ طيب، قال لئلا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. ما الفرق بين الوجوه والروايات؟ الروايات جمع رواية، والوجوه جمع وجه، والرواية هي القول المنسوب للإمام أحمد تسمى رواية. فإذا قالوا في المسألة روايتان أو 3 روايات، يعني لمن منسوبة؟ لمن؟ للإمام أحمد. وأما الوجه فهو منسوب لأصحاب الإمام أحمد، والمقصود يعني أئمة المذهب المجتهدين. لماذا؟ لأن هناك مسائل نص عليها الإمام أحمد، وهناك مسائل ما نص عليها الإمام أحمد أو حدثت بعده، فمن الذي يصدر فيها حكما؟ أئمة المذهب المجتهدون في المذهب. من هم المجتهدون؟ الذين يسيرون على أصول الإمام أحمد، يعني يسيرون على أصوله في الإيش؟ في استنباط الأحكام، وهم مقلدون له في الجملة، يعني الأشياء التي لا يترجح لهم فيها أمر يقلدون الإمام أحمد. وهنا أسأل، المجتهد يقلد أم لا يقلد؟ متى يقلد المجتهد؟ يقلد في الأمور التي لا يعرف فيها وجه الصواب، يتحول إلى عامي فيها، حكمه حكم العامي فيها، فيقلد فيها. المسألة، المجتهد إذا احتار في مسألة لم يعرف فيها وجه الصواب ماذا يعمل؟ يقلد من يثق بعلمه. إيش بكم؟ طيب، إذن الوجه هو المنسوب لمن؟ طيب، الوجه هو المنسوب لأئمة المذهب. فإذا قالوا في هذه المسألة وجهان، يعني لأئمة المذهب، وإذا قالوا روايتان فهمتوا عليه. وأحيانا قد يختلفون، هل هذه الأقوال روايات أو أوجه؟ فهمتوا المسألة؟ إذن عرفنا الوجه وعرفنا الرواية، القول ما هو؟ إذا قيل قول وفي قول كذا، وجه ولا رواية؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني القول سيطلق على الوجه وعلى الرواية. وإذا قلت في المذهب قولان، معنى لم أفصح هل هي روايات أو هي أوجه، قد تكون روايات وقد تكون أوجه. أكمل يا شيخ. أي مجتهدي المذهب يعني في أي وقت، مش لازم طلاب الإمام أحمد. أكمل يا شيخ. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين. طيب، يقول هذا المختصر لم أفعله ابتداء من نفسي، وإنما سألني بعض أصحابنا، أصحابنا ترى يطلقون على تلاميذهم، يعني سأله بعض طلابه تلخيصه ليقرب على المتعلمين، هذا واحد، حتى يسهل مختصر، حتى يسهل على المتعلم فيفهمه، ليسهل فهمه معناه ويسهل حفظه. إذن المختصرات هذه تؤلف لسببين، لسهولة الفهم وسهولة الحفظ. طيب، قال فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم يا رب يا كريم، والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب، أكمل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها. طيب، قال وأودعته أحاديث صحيحة، هذه النقطة رقم كم من المنهج؟ أربعة. ضعوا رقم أربعة. نعم، تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح، يعني في الجملة إنه هذه الأحاديث صحيحة وأكثرها من الصحيحين. هذه النقطة الكم يا مشايخ في المنهج؟ خمسة. هذه الخامسة، تفضل. لأستغني عن نسبتها إليها. نعم، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها، يعني إلى الصحاح. طيب، انتهت المقدمة وبقي الشروع في أحكام المياه، وهذا الذي سنؤجله اللقاء القادم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.